وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن السيد أسأل طهرة الموضوع حتى أصل إلى محل كلامي. لأن السيد الشهيد حدث سره ذكر أن أحد طرفي العلم الإجمالي إذا لم يكن مقدورا فهو ليس بمنجز هذا العلم الإجمالي، ولكن ليس ذلك لأجل مولانا بل مولانا ليس ذلك لأجلي أنه لا علم بتوجه التكليف وبضبوط التكليف، لا هذا باطل. فإن المكلف يعلم بوجود مبغوضية فعلية، إذ عدم القدرة على ارتكاب الشيء على ارتكاب الخمر مثلا لا تفي المبغوضية تناوله، فلنا علم بروح الحكم وإن لم يكن لنا علم بنفس الحكم، وإنما لا يكون منجزا من ناحية عدم تعارض الأصول، إذ الأصل فالطرف غير المقدور لا يجري، لأن إطلاق العنان لمن تشريعا لمن هو مقيد الحنان تكوينا مستهجن وقبيل، هذا بناء على مسألة تعارض الأصول. وأما على مسألة الشيخ العراقي مسألة العلية التامة فذلك لا يكون منجزا عن إجمالي، باعتبار أن شرط المنجزية في نظر الشيخ العراقي صلاحية العلم الإجمالي لإكمال معلومه، لإكمال المعلوم بالإجمال وهو الخمر أو شرب الخمر، شرب كون أحد تناول أحد ما شربا للخمر، هذا لإكمال العهدة الذمة على كل تقدير. ومن الواضح في مقام على تقدير كون الخمر هو الطرف غير المقدور لا يصلح أن يدخل شربه أو ترك شربه، لا يمكن أن يدخل فينا في العهد غير المقدور، لا تشتغل به الذمة والعهد، هذا ما أصاب يحب الشيء. ولذلك قال بعدم منجزية العلم الإجمالي فيما ذاتاً بعض الأطراف غير مقدور، ونحن تعلقنا وقلنا كلام قد يصر في كل الشقين يمكن النظر فيه. أما ما أفاده في الشق الأول وهو أنه بناء على مسألة تعارض الأصول لا يجري الأصل في الطرف غير المقدور، باعتبار أن إطلاق العنانين تشريعا لمن هو مقيد تكوينا له مستهجن، أجبنا بأن هذا أجبنا عن النيلة، هذا يتم لو كان دليل الأصل لو كان دليلا خاصا، ويعالج ماذا يعالج بعبارة لو كان دليلا خاصا وناظرا ماذا إلى غير القادر أو إلى غير المقدور. أما إذا كان دليلا عاما وأنه كل شيء ومشكوك الحرمة فأنت مطلق العنان من ناحيته بلا نظر ماذا إلى خصوص غير القادر، باعتبار أن الإطلاق رفض القيود وليس جمع ويوجد الخصوصات، إذن لا يلزم من ذلك استهجان. ثم قلنا إن قلت إن ما ذكرت وإن كان وجهي ولكن لا يتلائم مع مبنى السيد الشريف في تفسير حقيقة الحكم الظاهري، لأنه يرى الحكم الظاهري يلي بالتزاحم بين وبين غرض لا بينت بين الغرض اللزومي والغرض شنو الترخيص، فعند التزاحم اذا كان الاهم من غرض اللزومي ينشئ اطاله الاحتياط، اقول تدينك راح تبدين. اذا كان الغرض الترخيصي ينشئ الاباحه ويقول كل شيء لك حلال او رفع عنه النفي ما لا يعلم. انه بناء على هذا لا يتم ما ذكرناه باعتبار أن الغرض اللزومي مضمون التحقق في نظر المولى بنفسي ساعدني، بنفسي شنو؟ عدم القدرة على ارتكاب الطرف، فلو كان أحد الإناءين خارجا عن القدرة فنفس خروجه عن القدرة يضمن الحفاظ يضمن الحفاظ علينا على الغرض اللزومي بدون أن تحت المزاحمة بينه وبين الغرض الترخيصي حتى يحتاج المولى إلى يعني أصلا يحفظ به أحد الغرضين فإن تشريع الأصل طرع التزاحم بين الغرضين ولا تزاحم في المقام للحفاظ غرض اللزومي. وعليه فلا يمكن تشريع الأصل في الطرف غير المقدور لأن تشريعه فرع المزاحم بين الغرضين ولا مزاحمة في المقام. قلت أن قلت ذلك لا يقال فإنه يقال. هذا يتم لو فرض أن المولى ينظر إلى كل واقعة بخصوصها فإذا التفت إلى الواقعة الأولى وثبت لديه التزاحم فيها بين الغرضين شرع أصلا شنو؟ خاصا دينا بطا وهكذا في الواقع الثاني ينظر إليها، فإذا ثبت فيها التزاحم شرع أصلا خاصا بها. إنه على هذا يتم ما أفيده. أما إذا فرض أن المولى لا يلاحظ كل واقعة بخصوصها، وإنما يلاحظ الواقع الكلي، التي تزاحم فيها غرضان، ويشرع تشريع أصلا واحدا بلحاظها. وليس تشريعات متعددة بعدد الأفراد، إنه بناء على هذا لا يتم ما ذكر. والصحيح هو الثاني، الدليل الأصل تشريع واحد وناظر إلى الواقعة الكلية. هذا بالنسبة إلى الشق الأول من كلام قدس صدر. وأما الشق الثاني وهو أنه على مسلك الشيخ العراقي لا يكون العلم الإجمالي منجزا من باب أن المعلوم بالإجمال لو كان ثابتا في الطرف غير المقدور لا يدخل في العهدة، فالتأمل فيه باعتبار أن ما ذكره هنا يتنافى مع ما ذكره من تنجز العلم بالمبغوضية. فإنه قدس سره ذكر يسلو يسلو لا لا لا يسلو شديد يسويها بيه فإنه قدس سره، أي في الشهيد كلامه ذكر أن للمكلف في حالة خروج بعض الأطراف عن القدرة علما علما شنو؟ بالمبغوضية، وهو منجز ومجرد كون الشيء في محل غير مقدور لا يزيل مبغوضية ارتكابه. إن هذا الكلام يدل على أن الطرف حتى لو كان غير مقدور فالذمة تشتغل بمبغوضيته، وتكون مبغوضيته منجزة وداخلة العهدة. ومعه فكيف يقول أخيرا إن الطرف غير المقدور لا يدخل في العهدة؟ وإن شئت قلت إما أن نسلم أن مبغوضية الشيء غير المقدور يمكن أن تشتغل بها العهدة أو لا نسلم، فإن لم نسلم فهذا معناه أن عدم تنجيز العلم الإجمالي في المقام هو وليد شنو؟ عدم العلم بالتكليف أو بالمبغوضية القابل للتنجيز للتنجز. وليس الاختلال ما ذكره وإن سلمنا ذات إنما وإن سلمنا هذا الشق الثاني بقابلية اشتغال الذمة بمبغوضية الطرف غير المقدور لا معنى لما ذكره أخيرا بناء على مسلك العلية من أن العلم الإجمالي في المقام لا يدخل المعلوم بالإجمال في العهدة على كل تقدير. وإنما يدخله على تقدير دون تقدير. والخلاصة من كل هذا أطلت الحديث والخلاصة من كل هذا إن بالإمكان الخروج بهذه النتيجة، وهي أن العلم الإجمالي منجز في حالات خروج أحد الطرفين عن القدرة العقلية، وذلك من ناحية حصول العلم بتوجه التكليف أو روحه إلى المكلف في حق المكلف، ولتعارض الأصول وعدم اختصاص الأصل المؤمن بخصوص الطرف المقدور. وهذه نتيجة مهمة انتهينا إليها انتهينا إليها تفريعا على كون خطابات الشارع خطابات بنحو القضية الحقيقية دون الخارجية الشخصية، فإن من أحد نتائج ذلك هو ما انتهينا إليه. وإذا قلت إن ما انتهيت إليه مخالف للمرتكزات العقلائية، فالعاقل يحس بارتكازه العقلائي أن العلم الإجمالي ليس منجزا فيما ساعدني تكمل وياي إذا كان أحد الطرفين خارجا عن القدرة. أجبنا بأن عهدة هذه الدعوة على مدعيها، ونحن نعتقد أن المرتكزات العقلائية على العكس، أي تقتضي شنو تقتضي؟ تنجيز. فلو فرض، أخذ هذا المثال بل لاحظ شوه، فلو فرض أن لدينا إناءين أحدهما خمر وأحدهما كان خارجا عن أحدهما خمر ويفرض خروج أحدهما عن القدرة اليوم الأول أي هذا اليوم، ما هو هذا اليوم الذي بدينا السابق، إنه في مثل ذلك يجوز ارتكاب الأول باعتبار خروج الثاني عن القدرة، وجريان الأصل المؤمن في الأول بلا معارض، ولكن إذا دخل الثاني يوم غد في دائرة القدرة نحكم بمن؟ بحرمة الأولين. وما اشتبهت في التعبيرات أول وثاني، ما اشتبهت فيها، نحكم بحرمة الأولين. إن هذا غريب على الحس العقلائي، وكيف يصير شيء واحد حلالا يوما وحراما في اليوم الثاني بمجرد أن الإناء الثاني يعود إلى القدرة أو يخرج عنها؟ إنه حقا غريب. هذا انتهى هذا العنوان يوم السبت إن شاء الله، العنوان الذي ناخذه الخروج عن محل الابتلاء، يعني هذا كل كلام قلنا ماذا نتكلم مرة في الخروج عن القدرة ومرة في الخروج عن محل الابتلاء. اللهم صل على محمد وآل محمد.